بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قسيج منها بدرهم جاز، وإن لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد. لماذا؟ قالوا: لأن الجهل ينتفي بالعلم بالتفصيل. يعني إن لم يعلم مبلغ الثمن، يعني الجملة، إن لم يعلم كم الجملة، يعني لو قال له: بعتك من هذا القطيع كل شاة بدرهم، لو قال: أريد 10، يعني سيعرف أنه بكم؟ 10 دراهم. بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم، وهو يريد 10 آصع مثلا، حينئذ سيعلم أن النهاية 10 دراهم. هذا المعنى. يعني يقول: وإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قسيز بدرهم جاز، وإن لم يعلم مبلغ الثمن. يعني وإن لم يعلم كم المجموع، كم الجملة، لأنها معلومة من حيث التجزئة. ولذلك قالوا: لأن الجهل ينتفي بالعلم بالتفصيل. فالجهل منتفل لأن التفصيل معلوم. كل واحد بدرهم إن طلب 5 فيعلم أنه سيدفع 5 دراهم، إن أراد 7 سيدفع 7 دراهم، وهكذا. والأمر في هذا واضح. قال: فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد لم يعلم كل واحد منهما لم يعلم كل واحد منهما ما له، أي من الثمن، بطل العقد. يعني الآن زيد وعمر، زيد له عبد وعمر له عبد. قال لمشتر، جاء مشتري يشتري العبدين، قالوا له: بعنا لك العبدين ب100 درهم مثلا. قالوا: بطل العقد، لأننا لا ندري كم قيمة العبد الأول وكم قيمة العبد الثاني، فلا بد أن نعلم قيمة هذا كم وقيمة هذا كم، لأن المالك مختلف. لو كان مالكا واحدا، أنا بعت عبدين ب100 درهم جاز، لا إشكال في ذلك. لكن أنا عندي سلعة وأنت عندك سلعة، سلعتي قد تكون غالية، سلعته قد تكون دونها، فحصل الغرر، وقد يحصل بذلك نزاع وضرر. فلذلك قال: بطل العقد. قال: فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما، يعني المالكان باعا العبدين بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ما له، أي من القيمة. لم يعلم البائع الأول كم له من القيمة، ولم يعلم البائع الثاني كم له من القيمة. قال: بطل العقد. قال: وصح في الآخر ويقصر الثمن. يعني يقول: القول الأول أن البيع باطل، القول الآخر صح في الآخر، يعني في القول الآخر من القولين في المذهب أنه يصح ويقصد الثمن. يعني ب100 وأنا أعلم أن عبدي ما يستحق إلا 40، وأنت تعلم أن عبدك يستحق 60، فحينئذ نقصد الثمن كل بحسبه، فأنا أخذ ما يساويه عبدي وأنت تأخذ ما يساويه عبدك، لأننا بعنا برضانا وجعلنا هذه القيمة للاثنين. القول الأول لا يصح، القول الثاني يصح ويقصد الثمن. طبعا هنا يقصد الثمن ويصح إذا كنا كل واحد منا يعرف كم يستحق عبده قبل ذلك. مثلا قبل البيع أنا أقول: عبدي هذا يستحق، أنا ما أبيع عبدي إلا 50، وأنت تقول: أما أنا ما أبيعه إلا 100. فجاء مشتر فقلنا: نبيع 150. وقد حصل بيننا كلام من قبل أن عبدي يستحق 50 وأنت يستحق 100، فبعناه بهذا. قال: يقصر على هذا القول، لي 50 ولك 100 أو العكس. لكن قد يحصل أيضا نزاع، قد يحصل أيضا نزاع، يدخل الطمع بينهما. فلو أن كل واحد منهما حدد قيمة هذا كذا وقيمة هذا كذا، نبيع لك العبدين بكذا، الأول الأبيض قيمته كذا والأسود قيمته كذا أو العكس، قال وصح في الآخر يعني من القولين، ويقصص الثمن عليهما على قدر قيمتهما. قد يكون أحدهما ذكر الآخر أنثى، كبير وصغير، متعلم وجاهل، من له حرفة من العبدين والثاني ليس له حرفة ولا صنعة، فيتفاوت الثمن بتفاوت الصفات. قال فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين. طيب سقط. قال ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع، يعني لا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة، يعني في الذمة، بعتك كذا وكذا بكذا وهذا الثمن مجهول الصفة، يعني بقدح من البر. البر يتفاوت، البر جنس لكن له أنواع، بمئة صاع من التمر، التمر يتفاوت، فالآن هذا مجهول الصفة، صفته مجهولة، بألف ريال ونحن في بلد فيها ريال يمني وريال سعودي وريال قطري، ما ندري الريال هذا من أيها، يعني أرداؤها وأقلها حظا وسعادة الريال يمني، فحينئذ يعني سيحصل النزاع والخلاف، سيقول بريال يعني بأي هذه الريالات بعتني، بأي نوع من التمر بعتني، بأي نوع من البر بعتني، وما أشبه ذلك. قال ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق يعني في الذمة في موضع، فإن باعه بثمن معين لم في موضع ليس فيه نقد متعارف، هذا يعني من الريال، فليس هناك يعني شيء متعارف أننا نبيع، نحن في بلد آخر فليس عندنا شيء متعارف أن البيع بالريال مثلا اليمني أو بالريال السعودي أو بالريال القطري، أما إذا كان بثمن متعارف في ذلك البلد معروف الريال ما ذل الريال هذا، ما أحد يبيع إلا من هذا الريال، لكن مثلا أحيانا في مأرب في الجوف يبيعون بالريال اليمني وبالسعودي يبيعون بالرصاص أيضا، يذهب بعض الناس إلى البسطة كيلو بطاط خرج مثل المعابر تركه ومشى، تعرف أن المعابر يعني يبيع برصاص يشتري ذخيرة، وكذلك أيضا بالريال يعني بأي أنواع، بالريال اليمني ولا بالريال السعودي، فإذا كان هذا النقد هو السائد الغالب النقد هذا هو المتعارف لا بأس إذا أطلق، لا بأس إذا أطلق، فأما إذا كان النقد مختلف وبكل هذه وبالنقدين يتعامل في هذا البلد لا بد من التحديد، ولهذا قال لا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف، ليس فيه نقد متعارف يعني بل استوى رواج النقود، النقود رائجة هذه وهذه لكن القيمة مختلفة. قال فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين، إن باعه بثمن معين يعني في الذمة لكنه لم يره فعلى قولين، فإن باعه بثمن معين يعني ليس في الذمة، يعني ليس في الذمة يعني بثمن معين يعني ليس في الذمة، فحينئذ على قولين. قال ولا يجوز البيع يعني على قولين، يعني يجوز أو لا يجوز، هناك من يقول يجوز، إن باعه بثمن معين لم يره، بعتك بثمن معين لكن لم ترى هذا الثمن، طبعا الثمن هذا قد يكون صاع من بر صاع من تمر، قد يكون هذا الثمن شاه، لأنه قد مر بنا أنه يجوز بيع العرض بالعرض، بيع العرض بالعرض، فبعتك عرضا غسالة بثلاجة، لكن هذا الثمن المعين أنه ثلاجة أنه غسالة أنه بر أنه شعير لم يره، من الذي لم يره؟ البائع أم المشتري؟ البائع. قال فعلى قولين، يعني قيل يجوز وقيل لا يجوز. قال ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. بعتك سيارتي هذه بمليون وسأدفع لك المليون متى يسر الله لي، متى يسر الله لي. طيب كلما جاءه المليون قال ما قلت لك متى يسر الله، عاد ما قد يسر الله. طيب بعد كم؟ الله أعلم. جاءه بعد سنة قال ولا فهمت، أنا ما قلت لك إذا يسر الله، أقول لك ما قد يسر الله صرف. ويبقى هكذا إلى 20-30-40 سنة، هل يحصل به ضرر؟ يحصل به ضرر. فلا بد من التعيين الأجل، لا بد من تحديد الأجل. قال ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. ما هي العلة عندهم؟ قالوا أولا فيه ضرر وجهالة، ثم قالوا إن الثمن من أجل الزمن يحصل قسط من الثمن، يعني لو بعت بنقد تبيع بأقل، لو بعت إلى أجل ستبيع بأكثر لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. قالوا فما نجمع جهالة إلى جهالة، فما نجمع جهالة إلى جهالة، هذا السبب. قالوا لأن الأجل يقابله أقساط من الثمن، فلا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. ولأنه يحصل الضرر أيضا على البائع بتأخير الثمن، بتأخير الثمن. قال كالبيع إلى العطاء. طبعا كالبيع إلى العطاء، إذا كان العطاء هذا لا يدرى متى. العطاء عطاء من؟ عطاء السلطان، عطاء السلاطين، يعني السلطان الحاكم يعطيهم عطايا معينة غير محددة. لكن الآن إلى الراتب، في هذه السنين إلى الراتب، الراتب قد ذهب كله وما يدرى متى يأتي، مثل العطاء وأخف أسوأ من العطاء الأول الآن. لكن على الحال الأول أو في البلدان التي الراتب آخر الشهر يتأخر يوم تقدم يوم لا بأس، لأن الأجل معلوم. عطاء السلطان كان من قبل يتقدم ويتأخر غير معلوم. ولهذا قال ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء، يعني عطاء السلطان يعطي أولئك الذي يسمونهم مرتزقة، كتب الفقه يسمونهم مرتزقة، يعني هذا يعطى رزق من بيت المال، مش يعطى مال مقابل عمالة ومقابل يعني إضرار بالبلاد بالعباد، لا. يعني الآن يستعمل كلمة مرتزقة على خلاف ما يسميه أو ما يعبر به الفقهاء، هذا من المرتزقة، يعني من يعطيه ولي الأمر من بيت المال رزق عطاء مقابل عمل معين، مقابل شيء معين، مقابل عجزه، ضمان اجتماعي وما أشبه ذلك. قال وبيع حبل الحبلة، وبيع حبل الحبلة في قول الشافعي، يعني أن الشافعي جعل ذلك أجلا، يعني الآن الشافعي ما جعل هذا، ما جعل حبل الحبلة يعني أنك ما بعت الجنين الذي سيكون ابن بنتها، لا، يعني إلى أجل مجهول، بعتك كذا وكذا وسأعطيك الثمن وأنقذك الثمن إذا إلى حبل الحبلة، يعني عند أن تضع ناقتي أنثى وتحبل تلك الأنثى وتضع، حينئذ أنقذك الثمن. ما يدرى، قد تكون عاقرا، قد تكون عاقرا، قد يكون ما في بطن هذه الناقة يخرج ميتا. فلذلك قال يعني مثل لهذا بالأجل المجهول، هذا فيه جهل، لأن ما في بطن الناقة قد يخرج ميتا، قد يخرج ذكرا، ثم قد تخرج أنثى وتموت، قد تخرج أنثى وعاقر، فالجهالة حاصلة. قال وبيع حبل الحبل في قول الشافعي، وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها، وقيل صوابه أن تلد. طيب قال ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة. الآن يعني الأول ليس المراد به المشهور بيع حبل الحبلة، لأن حبل الحبلة على قولين لأهل العلم، منهم من قال إن المقصود به الزمن، ومنهم من يقول إن المراد بيع شيء مجهول وهو بنت هذه الناقة. الشافعي يتكلمون على الأجل، الذي فسر به حبل الحبلة هو الأجل. قال ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة، وهو أن يقول إذا نبذت إليك الثوب، إذا نبذت إليك الثوب يعني إذا ألقيته إليك فهو عليك بكذا. الآن يقول تريد هذا الثوب؟ قال نعم. قال إذا نبذته وجب البيع، لزمك أن تدفع كذا وكذا. قال ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة، وهو أن يقول إذا هذا الشرط، إذا هذا الشرط، إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. أن يقول له الآن أنا أبيعك هذا الثوب؟ قال نعم. بكم؟ قال بكذا. قال خلاص، يعني إذا نبذته إليك لزم، لزمك البيع. قال فقد وجب البيع. وكبيع الملامسة، وهو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع، أنا أبيع لك الشيء الفلاني إذا لمسته وجب البيع وما فيه خيار. قال وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيد، يعني الآن القول الآخر، الشافعي اختار أن بيع حبل الحبلة أجل وزمن ووقت فيه جهالة، وعلى قول أبي عبيد. قال وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف، وهو أن يقول إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد، لأنه مجهول، يعني هذه الناقة أصلا إذا ولدت ثم حملت وولدت أبيعك الولد، أبيعك ولدها. ربما تلد هذه الناقة ذكرا، ربما تلد هذه الناقة أنثى وتموت، ربما تلد أنثى عاقرا فتبيع شيئا مجهولا غير موجود. قال فإن جمعت البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان، يعني الآن أنا سأعقد صفقة أبيعك حرا وعبدا، طبعا الحر لا يجوز، لا يجوز بيعه، الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، فالحر لا يباع ولو كان ابنا، ولو كان ابنا لا يجوز الإنسان يبيع ولده لأنك الآن تبيع حرا، إنما يباع الرقيق. فأنت الآن جئت بحر وعبد وقلت بعتك هذين، هذا البيع أيضا لا يجوز. قال ففيه قولان، فأحد القولين أن العقد باطل جملة وتفصيلا، بطل العقد في الحر وفي العبد، بطل العقد في الحر والعبد. قالوا لأنه الآن اختلط مبيح وحاضر وحلال وحرام، غلبنا جانب المنع وغلبنا جانب الحظر فبطل الكل. قال والثاني يصح في الذي يملك، يعني القول الثاني إذا باعه حر وعبد صح البيع في العبد ولم يصح في الحر، وهذه المسألة التي تسمى عند العلماء عند الفقهاء تفريق الصفقة، تفريق الصفقة، بطلت هنا صحت هنا. قال وعلى القول الثاني يصح في الذي يملك دون الحر، وللمشتري الخيار، يعني إذا كان جاهلا بالحال لتبعيض الصفقة، لأن المشتري الآن يعني على القول الجواز له الخيار، لأنه ربما طمع في الحر أكثر، يعني العبد ضعيف وهزيل كبير في السن والحر شاب والثمن مرتفع، قال خلاص يعني هذا يغطي هذا، هذا يغطي هذا، بان له أن القوي الذي رغب فيه أنه حر لا يجوز بيعه، بقي عليه الثاني، بقي عليه الثاني. فعلى القول بتقسيط الثمن، على القول بأن الثمن حينئذ يكون لإصح بيع العبد، طيب ما ندري كم الثمن هذا الذي سنقسط، فقالوا الخيار للمشتري. قالوا للمشتري الخيار، إن شاء فسخ العقد وأبطله، وإن شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن. نقول أن نأتي صاحب خبرة ويقدر، لو فرض أن هذا الحر عبد كم سيكون قيمته، يعني الحر مثلا سليم شاب صحيح والعبد على النصف من ذلك، فهذا يأخذ ثلثي القيمة وهذا الثلث، فإذا جاء صاحب الخبرة قال ما له إلا ثلث، لأن ذلك الحر لو كان عبدا لكانت قيمته ضعف قيمة العبد. هذا إن شاء وأمضى الصفقة وفرقت. قال وإن شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر. يعني على القول الآخر صح العقد إن شاء أمضاه، وصح العقد بجميع الثمن، الثمن كله سيكون لمن؟ قيمة من؟ قيمة العبد فقط، مع أن العقد في أوله كان مقابل الاثنين. فيقول خير الآن المشتري، إن شاء فسخ وإن شاء قسطنا الثمن وإن شاء أمضاه بالكل. قال ويجتمع وبجميع الثمن في القول الآخر. قال فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا، وقيل على قولين. الآن يقول إن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة، يعني الآن ماذا باع؟ الآن عندنا شيء موهوب وشيء مرهون، هل يصح بيع الشيء الموهوب؟ هذا الآن شيء موهوب، كيف تبيعه؟ كيف تبيعه؟ كيف تفصل بين هذا وهذا؟ ولذلك يعني يقول إن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة، يعني وهبتك هذا ورهنتك إياه. قال فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا، وقيل على قولين. والمسألة فيها عن شيء من الغموض، وحتى الشارح يقول المسألة تحتاج إلى تأمل كثير. يعني والشارح هنا عندي من رفعة إمام كبير من أئمة الشافعية، المسألة هذه محل إشكال ونظر. وشيخ الإسلام لما رأى ابن الرفعة قال رأيت شيخا تقطر فروع الشافعية من لحيته، يعني لتمكنه في المذهب. وهذه مسألة فيها إشكال في تصويرها وفي تقريرها، فتبقى على حالها. هل السيوطي له كلام؟ أحد عنده شرح السيوطي في التنبيه؟ حتى المرهون هو يملكه، غاية ما فيه أنه يعني محبوس عند من بيده الرهن من أي حقه، وإلا هو يملكه أصلا. لا زال يعني في تصويرها وتقريرها يعني محل إشكال. سهل، ما لو كانت هكذا سهل ما في أي إشكال، لو أعطاه وهبه شيئا ورهنه شيئا آخر ما في إشكال. لو ضاع إذا كانت بعوض كان ثالث، إذا كان خطأ ما فيه ليس بعوض، أنا وهو عبد غير، هل يقول الثلاث ثالث؟ سهل، هذه يعني كونه يعني هو تكلم الآن على مرهون على رهن وهبة. لا، لو كان هكذا لكان واضح. انظر لما يقول السيوطي سهل، اما لو كان على هذه الصوره يعني لو كان عند تصويره هكذا لا اشكال، يعني وهب عبده وعبد غيره صحت الهبه في عبده دون عبد غيره، رهن عبده وعبد غيره صح. لكن هنا يقول فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه، نعم فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة. يعني سهل أيضا، يعني مثل هذا لو أنه باع شيئا قد وهبه لآخر وباع شيئا مرهونا، الآن ملكه على هذا الرهن غير مستقر والهبة قد يعني تمت بالقبض فليس له أن يرجع فيها، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئة. لو صح لنا هذا الذي ذكره السيوطي في أنه رهن عبدين، عبده وعبد غيره، أو رهنه شيئين أحدهما يملكه الآخر لا يملكه، لا بأس، هذا انحلت المشكلة لو كان تصويره هكذا. والرهن فيكون الهبة شيء مستقل، مثلا وهبه عبده وعبد غيره، رهن عنده عبده وعبد غيره، يعني على هذا يستقيم، يعني على هذا الذي صوره الحافظ السيوطي يستقيم، يعني فيكون معنى الكلام فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة، يعني جمع بينهما في الرهن، جمع بينهما في الهبة، لأن كلام الفقهاء هنا يعني كما سبق بالمقص، يعني كلام يعني قليل، من هنا يحصل الإشكال. فعند أن يعني يأتي التفصيل، فإن جمع بينهما بين ما يملكه وما لا يملكه في هبة، جمع بين ما يملكه وما لا يملكه في رهن، يعني وهب غيره شيئا يملكه شيئا لا يملكه، وهبتك كتابي وكتاب غيري، هل يصح أم أن العقد بطل في الاثنين؟ على القول الذي فيه تفصيل صح فيما أملكه ولا يصح فيما لا أملكه، وعلى القول الأول لا يصح، جمع بينه بيحا وحاضر بين حقي وحق غيره. كذلك أيضا في الرهن، اقترض من إنسان مالا فقال لابد من توثيق هذا الدين، قال سأرهنك كتابي وكتاب غيري، جنبيتي وجنبية غيري، أرهنك شافي وشاف غيري، على هذا إما أن نقول بطل العقد بالجملة، وإما أن نقول صح فيما يملكه دون ما لا يملكه. لا، وهذا الذي كنا الذي حصل الإشكال به سابقا من قبل، يعني الذي ظاهر الكلام هو يقع الإشكال، نوعين واحدة جمع بين رهن وبين هبة، ما يجتمع هذا، لأن كلا العقدين خالف الآخر. الآن إذا وهبه ملكه، ملك غيره، فإذا ملكتك شيئا كيف أرهنه ملكتك إياه؟ لكن يكون فإن جمع بينهما، يعني ينبني على الكلام السابق، بين ما يملكه وما لا يملكه، بين ما هو ملك له وما هو ملك لغيره، فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن، الرهن ما فيه عوض، إنما هو توثيق، إنما هو توثيق. كذلك الهبة ما فيها عوض، عقد تبرع، هذا الذي لا عوض فيه، يعني الرهن ليس فيه عوض لأنه مجرد توثيق للدين. فأنا رهنت عندك جنبيتي وجنبية غيري، كتابي وكتاب غيري، سلاحي وسلاح غيري، شافي وشاف غيري، على قولين، يصح ولا يصح؟ قيل يصح فيما يملكه دون ما لا يملكه، وقيل بطل العقد في الاثنين، وهكذا أيضا في الهبة، قيل بطلت الهبة في الاثنين، وقيل لا تبطل. الموهوب له ما الذي يناسبه من القولين؟ القول الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن القول الأول بطل، بطلت الهبة في الكل، القول الثاني تصح فيما يملكه، سيحصل له جزء، يعني لو وهبه عبده عبد غيره، على القول الأول لا تصح الهبة في الاثنين، وعلى القول الثاني تصح الهبة فيما يملكه، فاستفاد عبده. طيب قال وإن جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض، يعني والآخر في يد البائع، قال لم يبطل في الآخر، وقيل على قولين، يعني إن جمع في البيع بين حلالين ثم تلف أحدهما، يعني في يد البائع قبل القبض، الآن اشترى شاتين، اشترى منه شاتين بمئة ألف، تلفت واحدة قبل القبض، هل بطل البيع في الشاتين أم بطل في التي ماتت فقط وبقي في الثانية؟ على القولين. ولهذا قال وإن جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر، القول الآخر، وقيل على قولين، لم يدخل في الآخر، أي في الذي سلم، في الذي لم يسلم. وقيل على القولين في بطلان الصفقة، يعني هل تبطل فيهما أم تفرق الصفقة. قال فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة، ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما: بعتك بيتي وأجرتك بيتي. الآن وقع البيع والإجارة على عين واحدة، وقع العقدان على عين واحدة. قال فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، يعني في عين واحدة كالبيع والإجارة، لا أنا أتصور أن يكون يعني جمع بينهما في سلعة واحدة فقط. سهل على شيئين أو واحد، يعني عقل واحد، يعني بعتك بيتي الفلاني وأجرتك أرض الفلانية بثمن واحد وجزء واحد من الثمن، حينئذ كيف يتقسط؟ حينئذ على الخلاف يعني فيه. قال فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة، يعني كما سبق، والبيع والصرف، بعتك كذا وكذا وصرفت كذا وكذا، هذا عقد وهذا عقد، صرف نقد بنقد، والقيمة واحدة، القيمة واحدة الاثنين للبيع والصرف. قال والبيع والنكاح، بعتك كذا وكذا، بعتك بيتي وزوجتك جاريتي، وزوجتك جاريتي. قال والبيع والكتابة، والبيع والكتابة، فيقول لعبده بعتك الشيء الفلاني وكاتبتك، باعه شيئا وكاتبه على رقبته. قال ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما. لماذا؟ لأن حصة كل واحد من العقدين من الثمن مجهولة، يعني على هذا حصة كل واحد من العقدين من الثمن مجهولة، الثمن واحد، الثمن واحد من العقدين. البيع والإجارة، بعتك بيتي وأجرتك أرضي بمئة ألف، طيب البيع بكم والإجارة بكم؟ المئة ألف هذه كم حصة البيع فيها وكم حصة الإجارة فيها؟ كذلك أيضا بعتك سلاحي وزوجتك جاريتي بمئة ألف، طيب الجارية مهرها كم؟ والبيع قيمته كم؟ فقال على قولين أحدهما يبطل العقد فيهما، والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما. قال يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر القيمة. وسيبقى الإشكال فيما يتعلق بالصرف، لكن هو يقول أن المجلس متحد ويمكن أن يقسط هذا وهذا على القول الثاني. يجري يعني كل هذه يعني تفريع لما سبق. قال وإن جمع بيعتين في بيعة واحدة في أحد التأويلين بأن قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمئة، بطل البيع. بعتك عبدي بعشرة على أن تبيعني دارك بمئة، قال بطل العقد، لأنه من باب بيعتين في بيعة، وقد جاء النهي عن بيعتين في بيعة. قال بطل العقد، أو قال في التأويل الآخر بعتك عشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يعني بعتك الشيء الفلاني هذا بيع التقسيط، يعني بعتك هذه السلعة أبيعها بالنقد بكذا وتقسيط بكذا، قال بطل البيع. وحصل الاستراق، يعني الآن هو يعني ما قد حصل، أما لو كان هذا يعني قال بعتك هذا الآن الكتاب بكذا واستقر البيع عليه لا بأس، بعتك هذا نسيئة بكذا لا بأس، ما في إشكال. لكن الآن حصل هذا العقد قبل أن يتفرق ولا حدد للنقد ولا حدد للنسيئة، بطل العقد. قال أو قال في التأويل الآخر، يعني التأويل الآخر لجمع البيعتين في بيعة واحدة، يعني هذا الآن التفسير الأول لبيعة في بيعة أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمئة، قال هذا بيعة في بيعة طبل العقد. صورة ثانية لها قال أن يقول بعتك يعني هذا الشيء نقدا بعشرة أو بعشرين نسيئة، قال بطل العقد لأن المجلس انفض ولم يحصل التحديد، ما حصل التحديد له بأي لم يستقر أحد السعرين لتلك السلعة، هل باعها نقدا أم باعها نسيئة؟ قال وإن فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع. يعني الآن عنده جارية ولها ولد، الولد هذا ليس منه، ليست أم ولد، اشترى جارية مع ولدها ثم أراد أن يبيع الأم وحدها أو يبيع الولد وحده، هل يجوز؟ هنا قال إن فرق بين الجارية وولدها قبل سبع، يعني قبل سبع سنين، يعني الولد لا زال في الخامسة من عمره، في الرابعة من عمره، في الثالثة من عمره، في السادسة من عمره، لأن الأم تتعلق به في هذا السن أكثر وحنوها عليه أكثر، فيقول قبل السابعة. قال وإن فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع، بالنهي عن ذلك، مع أن النهي ما جاء فيه التفريق بين في السن بين يعني سبع سنين أو أكثر من ذلك، لكن المذهب على هذا. قال وفيما بعد ذلك إلى البلوغ قولان، لو فرق بين الجارية وولدها بعد سن السابعة في العاشرة في الثامنة في التاسعة. قال وفيما بعد ذلك إلى البلوغ، يعني ما بين السابعة إلى البلوغ، يعني الغلام أو الولد لم يبلغ بعده ذكرا أو أنثى لكنه قد تجاوز السابعة، أيجوز أو لا يجوز؟ يقول فيه قولان، أي أحدهما بالجواز والثاني بالمنع. قال وإن باع شاة إلا يدها أو جارية إلا حملها أو جارية حاملة حاملا بحر بطل البيع للنهي عن الثنيا، كما في صحيح مسلم، يعني باع شاة إلا يدها، باع جارية إلا حملها، الحمل غير منفصل واستثنى شيئا، قال أو جارية حاملا بحر قال بطل البيع، يعني في الكل. قال وإن باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين. بقي طيب، وإن باع جارية حاملا بشرط وشرط حملها، ففيه قولان، يعني هذه الجارية حامل، مثل أن يبيع مثلا زرعا مؤبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبر فثمرته البائع إلا أن يشترط المبتاع، هل مثل هذا الجارية الحامل؟ أقول لك بعتك الجارية هذه الحامل لكن الولد لي، يستثني الولد. قال فيه قولان، قول بالجواز يستثني ما في البطن، وقيل لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا الحمل لا يجوز استثناؤه. قال ففيه قولان، وإن باع عبدا مسلما من كافر، يعني بعت عبدا مسلما لكافر، قال بطل البيع في أصح القولين. لماذا؟ لأنه لا يجوز تمكين الكافر من هذا المسلم، لأن الكافر إذا ملك المسلم فإنه يعلوه ويستخدمه استخداما خاصا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال وإن باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين، ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه، يعني على القول الثاني يصح ويؤمر بإزالة الملك، يحرره أو يسترده، المهم يزيل ملك ذلك الكافر عليه، يعني النتيجة واحدة، إذا بقي على حاله لا يجوز البيع، إذا بقي على حاله لا يجوز البيع، فإما أنه يبطل البيع أساسا، وإما أن البيع يصح ويجب عليه أن يزيل ذلك الملك بأن يعتق ذلك العبد، بأن يشتريه منه لئلا يبقى تحت يد الكافر. طيب، قال وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعصي الله تعالى به، أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره، يعني يكره له ذلك. طبعا نخفف العبارة هنا، يعني باع العصير ممن يتخذه خمرا كيف يكره فقط؟ ها؟ وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر، يعني ممن يعني يعرف أن هذا الشخص يعني يبيع يشتري في الخمر وستعطي عصير، يحتمل أن يشرب العصير ويحتمل أن يتخذ منه الخمر، قال يكره، يعني بخلاف ما لو تيقن أنه سيتخذ منه الخمر، فحينئذ لا يجوز لئلا يعينه على الإثم. قال أو السلاح ممن يعصي الله تعالى به، مثل قاطع طريق، مثل قاطع طريق فيبيع له سلاح ويعلم أن هذا قاطع طريق، سيقطع طريق سيقتل المسلمين أو ينهب أموالهم تحت تأثير هذا السلاح. قال أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام، يعني تبايع إنسان أكثر مال هذا الإنسان حرام، أن صاحب محل وتعلم أن هذا الشخص أكثر أمواله حرام، يعني راتبه قليل مثلا موظف في أي دائرة من الدوائر، وتعرف أن ما أكثر المال سلب نهب، أكثر المال حرام والراتب قليل، فما حكم التبايع معه؟ قال مكروه، يكره. طبعا لو كان كل ماله حرام وأنت تعلم عين هذا الشخص أن جميع ماله حرام أو كل ما في يده غرق سلب ونهب، ما عنده ولا ريال من حلال، جميع ماله حرام، فما حكم التبايع البيع له؟ لا يجوز، لا يجوز أن تبيع له. لكن من كان ماله خليط والغالب عليه أنه حرام، قال يكره. من كان ماله خليط ولا يدرى، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية من اليهود وكان في أموالهم ما هو حرام من ربا وغير ذلك. قال وإن باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره، وإن شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم. الآن شرط في العقد شرطا يقتضيه العقد، يعني قال أنا أبيع لك شاتي الفلانية بشرط أن تسلم الثمن، أو اشتريت شاتك الفلانية بشرط أن تسلمها لي، هذا مقتضى العقد، مقتضى البيع التسليم. قال وإن شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم، أن تسليم الثمن أو تسليم السلعة، هذا مقتضى العقد، هذا من مقتضى العقد أن تسلم، بعتك اشتريت منك البيت الفلاني بشرط أن بشرط التخلية، هذا مقتضى العقد. قال وسقي الثمرة وتبقيتها إلى أواني جذاب وما أشبه ذلك لم يفسد العقد، الأمر واضح، يعني أن هذه أمور جائزة لا فيها إشكال، الشرط هذا يعني من مقتضى العقد يوافق مقتضى العقد. قال وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين لم يفسد العقد، إن شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار ثلاثة أيام لا بأس، لكن لو زاد على هذا المذهب لا يصح. قال أو الأجل، يعني أنه سيسلم المال فيما بعد لا بأس. قال والرهن إلى أن تسلم الثمن، يعني بعتك الشيء الفلاني برهن أو ضمين، من يضمن أنك تسلم الثمن؟ قال لم يفسد العقد، أي ويجب الوفاء بالشرط، لم يفسد العقد يعني ويجب الوفاء بالشرط. قال وإن شرط العبد في العبد لم يفسد العقد، حد من عبد العزيز إلى نعسان ما أحد، طيب يقول وإن شرط العبد في العبد لم يفسد العقد، أقول لك بعتك عبدي بشرط أن تعتقه، بعتك عبدي بشرط أن تعتقه، قلت قبلت فأعتقته، يصح ولا يصح؟ يصح، أنت قبل تريد أن تستأجر، أنا أقول لك ما أبيعك العبد إلا بشرط أن تعتقه، ليش ما تعتقه أنت؟ قال ما أريد، لكن إذا خرج من يدي أنا، لأنه إذا كان في يدي أنا أحافظ عليه، أحافظ على دينه، أعلمه، ما أكلفه ما يطيق، لكن لو باعه لو اشتراه غيري ربما يظلمه، وأنا أحب هذا العبد وأريد له الخير محتاج إلى مال، سأبيعه لك بشرط أن تعتقه. قال صح العقد. قال وإن شرط العتق في العقد لم يفسد العقد، وإن امتنع عن العتق أجبر عليه. من يجبر؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري، لأنه إنما اشتراه بإيش؟ بشرط. قال وقيل لا يجبر، بل البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء. يعني القول الأول أنه يجبر على البيع، لا بد أن يبيع. وقيل المشتري بالخيار، يرد، يعني يرد العبد سلم الثمن، أو يمضي هذا العبد على حاله، يمضي هذا البيع على حاله بدون عتق. قال فإن امتنع يعني المشتري عن العتق أجبر عليه. وقيل لا يجبر، بل البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء، بين فسخ العقد أو إمضائه. قال وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع المقتضى وليس فيه مصلحة، كبيع الدابة بشرط أن يركبها. يركبها ضمير يعود على البائع أو المشتري؟ البائع. المشتري الأمر واضح، يعني يقول لك بعتك حصاني هذا بشرط أن أركبه أنا، أن فقط هو حق، لكن ركوب لي أنا، أصبح أركبه من الصبح إلى الظهر وأرده إليك بعد الظهر، بعتك سيارتي بشرط أن أركبها كل ما احتجت إلى ذلك، يصبح اليوم الثاني عندي مشوار إلى صنعاء وردها بيننا شرط أنت قبل. جاء أول ما ردها قال اعمل حسابك، الصبح أنا سارح تعز، ردها قال اعمل حسابك من مشوار البلاد وهكذا. قال ألا قد شرطت عليها. يقول هنا وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع. موجب البيع أن السلعة تكون بيد المشتري يتصرف فيها تصرف الملاك، والبائع رفع يده من السلعة هذه ولم يصر له عليها أي ملك ولا تصرف، فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد. مثل أن يقول بعتك رغيفا من الخبز بشرط ألا تأكله وألا تعطي غيرك وألا تعطيه لغيرك، لا ببيع ولا بغير ذلك، سيفسد يتلف. زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها، أداها شيخ منطقة ولا عاقل حارة. طيب كيف هذا؟ زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها، يعني هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. بعتك داري بشرط ألا تسكنها وألا تؤجرها وألا تبيعها، هذا شرط فاسد. قال وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع يعني مقتضاه وليس فيه مصلحة، كبيع الدار بشرط أن يركبها وكبيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا أي البائع، لم يصح العقد. للحديث كل شرط ليس فيه كتاب إلا فهو باطل، لكن لو كان هناك فيه مصلحة، يعني مثل الأخير هذا فيه خلاف، لو قال لو بعتك داري بشرط أن أسكنها شهر لا بأس، بعتك سيارتي هذه وهم في صنعاء بشرط أن توصلني البلاد، من الحديث جمل جابر باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة، كان فيه مصلحة والزمن فيه معلوم. لكن لو قال لو بعتك بيتي هذا بشرط أن أسكنه لمدة معينة من الزمن، فعل واحدة مدة معينة من الزمن، وبعدها كل ما جاء الأسبوع الأول قال أنا عندي هذه الأسبوع شهر بالكثير، الشهر الأول الثاني الثالث، قال أنا قلت مدة، المدة أطلق على ماذا؟ مدة من الزمن، ماذا انتهت المدة؟ فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر. لكن لو قال له بعتك داري على أن أسكن فيه شهرا سنة إلى أن أجد بيتا آخر إلى أن أنتهي بناء بيتي، فلكن لابد أن يحدد الزمن والوقت ولا يعلقه على شيء مجهول. لو قال إلى أن أبني بيتا ثم أبى أن يبني، أو يبني كل يوم شيء يسير بقي 10 سنين أو 20 سنة، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. قال فإن لا، عندكم الفقرة؟ ولم يملك فيه المبيع. طيب قال أن يعود على ما مضى، وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها، وكبيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا، لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع، يعني لم يصح العقد ولم يحصل تملك المبيع بهذا العقد. قال فإن قبضه المبتاع وجب رده لأن العقد باطل. قال فإن هلك عنده ضمنه بقيمته. إن هلك عنده عند من؟ عند المشتري، مع أن العقد الآن عقد إيش؟ عقد باطل، العقد باطل. قال فإن هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين السلف، يعني ما قال يعني ضمنه بثمنه، ضمنه بالقيمة، ربما نمى، ربما كبر، ربما زاد، ربما غلى. قال ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين السلف. قال فإن حدث فيها زيادة كالسمن، يعني كانت مثلا شاة أو ناقة سمنت كبرت، قال كالسمن وغيره ضمنها، يعني أيضا المشتري يضمن. قال وقيل لا يضمن القيمة إلا من حين القبض ولا يضمن زيادة، يعني قيل لا يضمن إلا من حين انقبضها، أما ما زاد بعد ذلك لا يضمن. طبعا هذا إذا حصل عليها تلف. قال والمذهب الأول، ما هو الأول؟ ها؟ من القبض إلى حين التلف مع الزيادات والنمى. طيب الوقت الآن اقترب. طيب وإن كانت ها؟ وإن كان لمثله أجرة لزمه أجرة المثل، وإن كان لمثله أجرة لزمه أجرة المثل، لأن العين مضمون عليه لثبوت يده عليها ولا يحق له المنفعة، فحينئذ إن كان له أجرة يعني على تلك العين له أجرة المثل، أجرة مثله يعني، ويرجع بهذا إلى العرف. طيب وإن كانت العين المبيعة هذا شيء آخر. طيب وإن كانت يعني أي العين المبيعة جارية فوطئها لزمه المهر، من الذي وطئها؟ المشتري. وطئها في عقد صحيح أم في عقد باطل؟ في عقد باطل وفاسد. قال وإن كانت يعني أي العين المبيعة جارية فوطئها أي المشتري لزمه المهر، لأنه استمتع بتلك العين مع قيام شبهة فيلزمه المهر. قال وأرش البكارة، أي إذا كانت ذكرا أرش البكارة. قال وأرش البكارة إن كانت بكرا، فإن أولدها فالولد حر للشبهة، يعني لأن الآن المشتري هذا حر وتلك الجارية أمه، لأنه الآن يعني الولد يتبع الأم في الحرية وفي الرق. يعني رجل زوجك أيها النعسان، رجل زوجك جاريته، أنا عندي جواري وأنت ما تعرف، قلت ما أستطيع أن أتزوج امرأة حرة، أي جارية رخيصة، زوجني هذه الجارية، زوجتك الجارية، أحببتها ولدت، بعد ما ولدت قلت هذا الولد، أي ولد ابني، أنا أعرف أنه ابنك يحمل اسمك لكنه ملك لي، هذا عبد وليس بحر. القول قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع ولا الزوج؟ قول البائع، لأن الولد يتبع الأم، الولد يتبع الأم. قال لو تريد أبيعه لك، أبيع لك ولدك، إن أردته بعته لك. فحينئذ الآن في هذه الصورة يختلف، هناك شبهة، البيع فيه خلاف. فلما وطئها قال فالولد حر إذا أنجبت. قال فإن أولدها فالولد حر، يعني بسبب الشبهة، ويلزمه قيمته لمن؟ للسيد، لسيدها، يعني قال ولد حر لكن دفع القيمة، وإذا دفع القيمة وهو صغير أحسن ما ينتظر إلى أن يكبر، لأنه يكبر وتكبر قيمته، يكبر وتكبر القيمة. يعني بسبب الشبهة الولد حر لكن يدفع القيمة. قال ويلزمه قيمته يوم الولادة يعني وهو صغير. قال وإن وضعته ميتا يعني من غير جناية يعني وضعته ميتا لكن بدون فعل فاعل بدون أن جنى عليها أحد لأنه إذا حصلت جناية سيحصل يعني تعويض يكون للسيد. قال وإن وضعته ميتا لم تلزمه قيمته يعني لم تلزم هذا الواطئ القيمة. طيب قال وإن ماتت الأمة من الولادة يعني في يد من المشتري لزمه قيمتها. ليش؟ قال لأنها ماتت بسببه تعثرت في الولادة لولا أنه أحبلها وحملت بسببه ما ماتت. هي الآن ماتت بسبب الولادة أنت جاني عليها ادفع القيمة يعني مرض على كل حال المشتري. يعني لو أحبلها وحملت وعند الولادة ماتت قال لو أنت سبب العقد هذا الآن عقد فيه يعني ما فيه وأنت الذي أحبلتها وماتت وأنت السبب إذا تدفع لقيمة هذه الجارية. انتهى. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا ويستعد للصلاة ونبدأ غدا إن شاء الله في باب الرزق.